الفصل الثاني من الباب الثالث في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، واجب العلماء في تبليغ العلم. نذكر في هذا الفصل إن شاء الله أربع مسائل. 1. بيان أن تبليغ العلم واجب على العلماء. 2. المخاطبون بوجوب تبليغ العلم. 3. أساليب تبليغ العلماء للعلم. 4. تقصير العلماء فيتبليغ العلم لا يسقط عن العامة وجوب طلبه. المسألة الأولى، بيان أن تبليغ العلم واجب على العلماء، ويدل على هذا 1. قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. المائدة 67. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. دلت الآية على وجوب البلاغ على النبي صلى الله عليه وسلم، ودل الحديث على أن العلماء ورثة علم النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليهم من البلاغ ما وجب عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب. والعلماء شهود علم النبي صلى الله عليه وسلم في كل عصر، فوجب عليهم البلاغ. 2. قول الله تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم إلا وتشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الأنعام من 151 إلى 153. قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله، وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن يبلغوا الناس ويبينوا لهم ما حرم الله عليهم مما حل. 3. قول الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. آل عمران 187. الآية تدل على وجوب تبليغ العلماء للعلم وبيانه وإظهاره بالميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم، وأكده بتوكيدين باللام والنون: لتبيننه. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: وإذا أخذ له ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وهذا متصل بذكر اليهود، فإنهم أمروا بالإيمان بمحمد عليه السلام وبيان أمره، فكتموا نعته، فالآية توبيخ لهم، ثم مع ذلك هو خبر عام لهم ولغيرهم. قال الحسن وقتادة: هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب، فمن علم شيئا فليعلمه وإياكم، وكتمان العلم فإنه هلك. وقال محمد بن كعب: ليحل العالم أن يسكت على علمه، وللجاهل أن يسكت على جهله. 4. قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. البقرة 159. قال القرطبي رحمه الله: أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى ملعون. واختلفوا في المراد بذلك، فقيل: اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كتم اليهود أمر الرجم. وقيل: كل من كتم الحق، فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه، إلى أن قال: وبها استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيان العلم على الجملة دون أخذ الأجرة عليه، إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله، كما لا يستحق الأجرة على الإسلام. ويدل على صحة الاستدلال هذه الآية على وجوب تبليغ العلم وتحريم كتمانه، وأن العبرة بعموم اللفظ لبخصوص السبب، استدلال الصحابة رضي الله عنهم بها كما في الأحاديث التالية. 5. روى البخاري رحمه الله بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى أن قال: الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله: قوله أكثر أبو هريرة أي من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح به المصنف في البيوع، إلى قوله ولولا آيتان ومعناه، لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما حدث أصلا، لكن لما كان الكتمان حراما وجب الإظهار، فلهذا حصلت الكثرة لكثرة معنده. 6. وروى البخاري أن عثمان رضي الله عنه توضأ ثم قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة بن زبير من رجال سند الحديث: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. البقرة 159. قال ابن حجر رحمه الله: قوله قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، يعنى الآية التي في البقرة إلى قوله اللاعنون كما صرح به مسلم. ومراد عثمان رضي الله عنه أن هذه الآية تحرض على التبليغ، وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ، وقد تقدم نحو ذلك لأبي هريرة في كتاب العلم، وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة خشية عليه من الاغترار، والله أعلم. 7. وقال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. 8. وقال البخاري رحمه الله: قال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت إني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز على ألا أنفذتها. ومعنى الصمصامة أي السيف الصارم الذي لواويثا، ومعنى أنفذ أي أمض وأبلغ، ومعنى تجيز أي تكمل قتل. وفي الأثر شدة حرص العالم على تبليغ العلم. قال ابن حجر في شرحه: قوله قال أبو ذر إلى هذا التعليق رويناه موصولا في مسند الدارمي وغيره من طريق الأوزاعي. حدثني أبو كثير يعني مالك بن مرثد عن أبيه قال: أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسط، وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم تنهى عن الفتية؟ فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أن تعل؟ لو وضعت. فذكر مثله. ورويناه في الحلية من هذا الوجه، وبين أن الذي خاطبه رجل من قريش، وأن الذي نهاه عن الفتية عثمان رضي الله عنه. وكان سبب ذلك أنه كان بالشام، فاختلف مع معاوية في تأويل قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة. التوبة 34. فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب خاصة. وقال أبو ذر: نزلت فيهم وفينا. فكتب معاوية إلى عثمان، فأرسل إلى أبا ذر، فحصلت منازعة أدت إلى انتقال أبا ذر عن المدينة، فسكن الربذة بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة إلى أن مات، رواه النسائي. وفيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتية، لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه كما تقدم. ولعله أيضا سمع الوعيد في حق من كتم علما يعلمه، إلى أن قال: وفيه الحث على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه والصبر على الأذى طلبا للثواب. والأدلة في وجوب تبليغ العلم وتحريم كتمه كثيرة، فنكتفي بما سبق. المسألة الثانية: المخاطبون بوجوب تبليغ العلم. يبلغ العلم 5. 1. العالم المتصدي للتدريس والتعليم والتحديث والوعظ. 2. المفتي المتصدي لإفتاء الناس وإجابة أسئلتهم بإخبارهم بحكم الله فيها. 3. القاضي المتصدي للحكم بين الناس، يبلغ العلم سواء في موعظة الخصوم أو في الحكم بينهم بإخبارهم بحكم الله وإلزامهم به. 4. المحتسب المتصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف موعظة وتعليم، والنهي عن المنكر أول مراتبه التعريف. 5. العمي عليه أن يبلغ ما يعلمه من العلم، خاصة إذا احتيج إليه، وقد تجتمع الوظائف الأربع الأولى في رجل واحد، كما أن الحسبة واجبة على كل هؤلاء لقوله: من رأى منكم منكرا فليغير. المسألة الثالثة: أساليب تبليغ العلماء للعلم. يبلغ العالم معنده من العلم بإحدى ثلاث طرق: إما أن يبتدئ الناس بما عنده من علم، وإما أن يعرضوا عليه ما عندهم من العلم فيقره أو يصوبه، وإما أن يجيبهم إذا سألوا. الطريقة الأولى: ابتداء العالم بالبلاغ، وهذا هو الأصل، ونذكر دلته ثم صوره. 1. أدلة وجوب ابتداء العالم الناس بالبلاغ. قول الله عز وجل: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، الأنعام 151، وقد ذكرنا قول القرطبي في تفسيرها. باء: وقول تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، المائدة 67. وقول تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، الضحى 11. د: قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، التوبة 122. وفي هذه الآية أوجب الله على الطائفة التي يتفقه إنذار قومها. وقد كان غالب حال النبي في البلاغ هو ابتداؤه الناس بتبليغ العلم. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة وقوله سلوني وحرصهم على أن يؤخذ ما عندهم، وروت فيه بإسناده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد 100 ونفسنا. وروى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على راحلته وقال: خذوا عن مناسككم فإني لا أدرى لعل لا أحج بعد حجتي هذه. 2. صور ابتداء العالم الناس بالبلاغ. 5. إلقاء العلم مشافهة، وهو الأصل، سواء كان ذلك بسبب باعث أو ابتداء، وكان هذا هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم أن يبدأهم بالتحديث، كما أخرجه البخاري في باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، في كتاب العلم من صحيحه. باء: التعليم بطريقة سؤال العالم للمتعلم، كما في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الشجرة التي مثلها مثل المسلم وهو حديث النخلة. كتابة العالم العلم للناس أو للطلاب، ومنه الإجازة والمناولة في التحديث، ومنه تأليف العلماء للكتب وروايتها عنهم ككتب الحديث والتفسير والفقه. ويدل عليه كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لسرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وكتابتها لملوك الآفاق في عصره يدعوهم إلى الإسلام، كما ذكره البخاري في باب ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان في كتاب العلم من صحيحه. فائدة: يتأكد ابتداء العالم بالبلاغ في النوازل التي يبتلى بها الناس، ولرد البدع والضلالات وتحذير الناس منها، لقوله تعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، التوبة 122، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله: وواجب أن يكون في مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم، وكذا في كل قرية، وواجب على كل فقيه، فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية، شرطة أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد ومن العرب والأكراد وغيرهم، ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم، ويستصحب مع نفسه زادا يأكله ولا يأكل من أطعمتهم، فإن أثرها مغصوب. فإن قام بهذا الأمر واحد سقط الحرج عن الآخرين، وإلا عمى الحرج الكفة أجمعين. أما العالم فلتقصيره في الخروج، وأما الجاهل فلتقصيره في ترك التعلم، إلى أن قال: ولعمر الإثم على الفقهاء أشد، لأن قدرتهم فيه أظهر، وهو بصناعتهم ألي. الطريقة ألف الثانية: عرض الناس ما عندهم من ألف لعلم على العالم فيقره أو يصححه لهم. وأخرج فيها البخاري في كتاب العلم باب القراءة والعرض على المحدث. قال البخاري: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألها أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجزوه، إلى أن قال: عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قلت: وتعتبر السنة التقريرية أصل في العرض على العالم وتقريره. الطريقة الثالثة: إجابة العالم أسئلة السائلين. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة في أحكام المفتي والمستفتي، ونشير إليها هنا إشارة مختصرة، فنقول: يجب علي العالم إجابة السائل للأدلة التالية: همزة، لقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، البقرة 217. باء، وقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، البقرة 222. وقوله تعالى: قل، في الآيات السابقة أمر يدل على وجوب إجابة السائل، ويتأكد هذا بسبب الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقد سبق، ومع أن حكم إجابة العالم السائل هو الوجوب، إلا أن الأمر فيه تفصيل. همزة، فقد تكون إجابة السائلين فرض كفاية إذا تعدد المفتين في المكان، وفرض عين إذا لم يوجد غيره بالمكان أو إذا وجد غيره ولكن ليس عنده علم المسألة. باء، وقد لا تجب الإجابة، وهذا في أحوال كسؤال السائل عن المسائل التي لم تقع، أو سؤاله عما لا يعنيه، وغيره مما نذكره في أحكام المفتي والمستفتى في الباب الخامس من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة: تقصير العلماء في تبليغ العلم لا يسقط عن العامة وجوب طلبه. والدليل علي هذا: واحد، ذكر الله سبحانه كيف ضل علماء أهل الكتاب بتلبيس الحق بالباطل وكتم الحق عن أتباعهم، وكيف حرفوا الكلم عن مواضعه بل بدلوا في كتبهم بما كتبوه بأيديهم. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، آل عمران 71. وقال تعالى: يحرفون الكلم من بعد مواضعه، المائدة 41. وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، البقرة 79. وقال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، المائدة 63. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، المائدة 77. فدلت الآيات على ضلال علماء أهل الكتاب، وهذا لم يدرأ الإثم عن عوامهم بل حكم الله بكفرهم جميعا علمائهم وعوامهم من قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ كان قد بقي فيهم من كان على الدين الصحيح ولو على الندرة، وهم حجة الله على أممهم كما ورد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال النووي: المقت أشد البغض. والمراد بهذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد ببقايا أهل الكتاب الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل. وهذا كله يبين أن تقصير العالم في تبليغ الحق بل تضليل العالم للناس لا يسقط عن العامي وجوب طلب الحق طالما كان هذا الطلب ممكنا. وإذا كان الأمر كذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قال ابن حجر: قال عياض، الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذم. إلى أن قال ابن حجر: قال ابن بطال: أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم. وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر، والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس. قال ابن حجر: وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم، وسيقع بقية ذلك. وقد دل هذا الحديث على أن ما وقع لأهل الكتاب لا بد أن يقع في هذه الأمة، وعلى هذا فإن المسلمين لا يعذرون في ترك السعي في طلب الحق بسبب تقصير العلماء في قول الحق أو حتى تضليلهم للناس، كما لم يعذر عوام أهل الكتاب بسبب تضليل علمائهم لهم، فيحرم الركون لأمثال هؤلاء العلماء ويجب السعي في طلب الحق. 2- قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تامروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. 31-33. وهذا نص في أن الكبراء إذا دعوا إلى الضلالة لم يكن هذا عذرا للعامة في متابعتهم ولا عذرا في رفع الحرج والإثم عن العامة. وقد سبق الكلام في هذه الآيات في آخر الفصل السابق الأول من هذا الباب. 3- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه الأينقص ذلك من آثامهم شيئا. والشاهد منه أن تقصير العالم في تبليغ الحق حتى يصل به الأمر إلى الدعوة إلى الضلالة لا يرفع المؤاخذة عمن تابعه من الناس، إذ كان طلب الحق فرضا عليهم. وقال ابن عبد البر: قال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر. خلاصة هذه المسألة أن تقصير العالم في تبليغ العلم لا يسقط عن العامي وجوب طلب العلم والحق، لأن هذا واجب مستقل على العامي غير مشروط بقيام العالم بواجبه. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد سبق هذا الحديث في الباب الثاني، بل قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العالم الضل المضل والدعاة إلى البدع والضلالات إذا تابوا توبة صادقة تاب الله عليهم وتسقط عنهم أوزار أتباعهم مع بقاء هذه الأوزار على الأتباع إلا أن يتوبوا. فقد ذكر شيخ الإسلام قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الزمر 53. ثم قال رحمه الله: وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعا، وفيها رد على طوائف، رد على من يقول إن الداعي إلى البدعة لا تقبل توبته، ويحتجون بحديث إسرائيلي فيه أنه قيل لذلك الداعية فكيف بمن أضللت. وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى السنة والحديث وليس من العلماء بذلك، كأبا علي الأهوازي وأمثاله ممن يميزون بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة، وما يحتج به وما لا يحتج به، بلا يرون كل ما في الباب محتجين به. وقد حكى هذا طائفة قولا في مذهب أحمد أو رواية عنه، وظاهر مذهبه مع مذاهب سائر أئمة المسلمين أنه تقبل توبته كما تقبل توبة الداعي إلى الكفر، وتوبة من فتن الناس عن دينهم. وقد تاب قادة الأحزاب مثل أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم بعد أن قتل على الكفر بدعائهم من قتل، وكانوا من أحسن الناس إسلاما وغفر الله لهم. قال تعالى: للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الأنفال 38. وعمرو بن العاص كان من أعظم الدعاة إلى الكفر والإيذاء للمسلمين. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الإسراء 57. قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم أولئك الجن والإنس يعبدونهم. ففي هذا أنه لم يضر الذين أسلموا عبادة غيرهم بعد الإسلام لهم، وإن كانوا هم أضلوهم أولا. وأيضا فالداعي إلى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره فذلك الغير يعاقب على ذنبه لكونه قبل من هذا واتبع، وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة مع بقاء أوزار أولئك عليهم، فإذا تاب من ذنبه لم يبق عليه وزره ولا ما حمله هو لأجل إضلالهم، وأما هم فسواء تاب أو لم يتب حالهم واحد، ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضد ما كان عليه من الدعاء إلى الهد، كما تاب كثير من الكفار وأهل البدع وصروا دعاة إلى الإسلام والسنة. وسحرة فرعون كانوا أئمة في الكفر ثم أسلموا وختم الله لهم بخير. ولهذا نقول إن قعود العلماء عن أداء واجبهم في الجهر بالحق وتبليغه ليس عذرا يسقط عن العامة وجوب طلب الحق بأنفسهم، وكذلك لو قام العلماء بخلاف ما يجب عليهم. وقد اتفقت أقوال العلماء على أن من لم يجد من يفتيه ويعلمه في بلده أنه يجب عليه الرحيل إلى حيث يجد ذلك. قال ابن حزم: فإن لم يجدوا في محلتهم من يفقههم في ذلك كله كما ذكرنا، ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المحتوين على صنوف العلم، وإن بعدت ديارهم ولو أنهم بالصين. وقال الخطيب البغدادي: أول ما يلزم المستفتى إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي ليسأله عن حكم نازلته، فإن لم يكن في محلته وجب عليه أن يمضي إلى الموضع الذي يجده فيه، فإن لم يكن ببلده لزمه الرحيل إليه وإن بعدت داره. ونقل ابن عبد البر عن اسحاق بن راهوية أن رحلة لطلب العلم الواجب العيني لا يجب استئذان الوالدين فيها. قال اسحق: وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه. وبهذا قال أحمد ابن حنبل أن المرأة لا يستأذنهما في طلب فرض العين من العلم. وبهذا نختم هذا الفصل المعقود لبيان واجب العلماء في تبليغ العلم، وبالله التوفيق.